بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال الشارح: ترجم المصنف بهذه الآية حظا على التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي لدلالتها على كفرهم بنعم الله بإضافتها إلى غيره وإشراكه فيها، مع معرفتهم أن الله هو مزديها، وأنهم إنما جحدوها عتوا وعنادا. وذكر بعض ما ذكره بعض العلماء في معناها، وذكر المفسرون عن السدي وغيره هي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعن آخرين أنها ما عدد الله في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الأبواب الثلاثة، هذا الباب والذي يليه والذي يليه، هي آخر أبواب القلوب، وهي أول أبواب الأقوال أيضا. فهذه الأبواب الثلاثة فيها ارتباط شديد بين الأقوال والقلوب، فإن شئت قلت هي بداية الأقوال، لأجل أن المقصود من هذه الأبواب الثلاثة قبل باب ما شاء الله وشئت، إنما هو أن الإنسان يقول بلسانه ما يدل على ضعف التوحيد في قلبه، أو ما يكون فيه كما قال الشيخ عدم التأدب مع جناب الربوبية، ويكون باب من الشرك الخفي. فهذا الباب الذي ينكر نعمة الله كما سيقول الآن مجاهد: إذا جاء المال قال: هذا ورثته عن آبائي، وهذا بذكائي، وهذا التفوق من عندي، وهذا كثير في الناس، كثير في الناس يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهذا ضعف في التوحيد. لو تدبرت أحوال الناس اليوم تجد أنه إذا أنعم الله عليه بنعمة نسبها لنفسه، ويعني أشدهم الكفار اللي كما قال قارون: إنما أتيت على علم عندي، بل هي فتنة ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قد قالها الذين من قبلهم. فهذا هو المقصود. بعدما قرر الشيخ الأبواب الكبار في التحاكم وفي الطاعة وفي المحبة، أتى إلى هذه الأبواب التي لها ارتباط بهذا من حيث ضعف التوحيد. نعم. فالآية هذه في سورة النحل، وسورة النحل كما تعرفون سورة النعم، عدد الله فيها عشرات النعم المرئية والمسموعة، وفي خاصة الإنسان والأمة كلها. ثم في آخر السورة قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون، وأكثرهم الكافرون. فإما أن تكون النعمة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، عرفوها ثم أنكروها، وإما ما عدده الله في هذه السورة. نعم. قال المصنف: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. قال الشارح: ولفظه قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. يعرف هذا كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا فورثناه إياه فورثونا إياه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما. وقائل هذا جاحد نعمة الله غير معترف بها. يحذر الإنسان دائما يذكر الله، إذا كان موحد والتوحيد يجري في عروقه دائما يذكر الله، إذا جاء النعمة قال: هذا من فضل الله علينا، هذا من فضل الله وإحسانه وتوفيقه. إذا وفق لفهم، إذا وفق في كتابة، في قراءة، في أي توفيق أي نعمة، دائما ينسبها لمسديها، لا ينسى هذا الأمر. وإن كان قد يتسبب يقول ثم إن هذا قد يخبر عن أن هذا مال ورثه، الإخبار خلاف هذه الكلمة، وإن كان نفس الكلمة واحدة. فرجل يخبر، قيل له: من أين لك هذا المال؟ قال: هذا المال ورثته من أبائي. ورجل يفتخر ويعدد وينسى المسدي، يقول: إنما هذا مالي ورثته من أبائي، وإنما هذا جهدي وذكائي، وإنما هذا كذا وكذا، فينسى نعمة الله عليه. في فرق بين الطرفين. نعم. قال المصنف: وقال عون بن عبد الله قال في الشرح: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد، روى عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري، وثقه أحمد بن معين، مات قبل 120 الهجرة. نعم. قال المصنف: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. قال الشارح: قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان لم يكن كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وهذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن، فإنه سبحانه هو وحده المنعم على الحقيقة. أيضا هذه الكلمة، لكن أيضا هذه الكلمة نفس الطريقة، في خبر وفي فخر، في خبر مجرد وفي فخر وقطع النعمة عن مسديها. لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا. لأنه لو قيل بالمنع بالكلية، يوجد عبارات عند العلماء يقولونها وهي في الظاهر تشبه هذه الكلمة وفي الباطن لا تشبهها، مثل كلمة الشافعي لما قال: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، يعني سفيان بن عيينة. ما وجه هذه الكلمة؟ ها؟ من باب الإخبار المجرد، ليس من باب، يعني لا يفهم الشافعي إن الفاصل بين ذهاب العلم في الحجاز وعدم ذهابه هو وجود مالك وسفيان فقط. هو يعرف أن هذا فضل الله ونعمته، لكن يدل على فضل هؤلاء. وسيأتينا إذا في الباب الآن اللي بعده ما يشبه هذا: لولا الكليبة في الدار لسرقنا اللصوص، وأمثال هذه. فالمقصود إن وكذلك قول ابن القيم عن العلماء: فلولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكنهم فيها بدور وأنجم. فأنت إذا رأيت هذا في كلام العلماء يكون هذا من جنس غير الجنس الذي يريده المصنف. الذي يريده المصنف هو ما بوب له: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. وأما إذا قال لولا الله ثم فلان، أو لولا فلان لذهب علم الحجاز ونحو ذلك، هذا باب آخر والله أعلم. وإذا كان أيضا يقرأ فيها الإخوة، لأن هذه المسألة كثيرة الدوران في ألسنة الناس، ويوجد عند العلماء فروق أخرى لما يحل وما يحرم من هذه الكلمة، هذا حسن أيضا. نعم. قال المصنف: وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال الشارح: أي أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم، ثم ينكرونه بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. وهذا تضمن الشرك مع إضافة النعم إلى غير وليها. والآية تعم ما ذكره العلماء في معناها. وابن قتيبة هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، قاضي دينور، النحوي اللغوي، صاحب التصانيف البديعة المشهورة، وروى عن إسحاق بن راهوية وجماعة، وتوفي سنة 276 للهجرة. قال المصنف: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم. قال في الشرح: أي في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال المصنف: هذا كثير في الكتاب والسنة. قال المصنف حكاية عن ابن تيمية. نعم. أبو العباس. نعم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال الشارح: يعني مثل قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وخبر أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وما قاله بعض السلف. قال ابن تيمية: قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. قال في الشرح: أي ماهرا في صنعته، وهو صاحب السفينة، سمي بذلك لملازمته الماء الملح. الملاح سمي لأنه ملازم للماء الملح اللي هو ماء البحر. نعم. ومعناه أن الله إذا أجرى السفينة وسلمها نسبوا ذلك إلى الريح والملاح، ونسوا الله عز وجل الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم. وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره، وإنما أراد أنه سبب لذلك، لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى الله وحده، فهو المنعم على الإطلاق، وما بكم من نعمة فمن الله. قال المصنف: ونحو ذلك مما هو جار على سنة كثير. قال في الشرح: وكلام الشيخ يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها، وأسند أسبابها إلى غيره مما هو مذكور في كلام المفسرين وغيره. قال المصنف: وفيه اجتماع الضدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. إذن هو كما قال في المتن: هذا جار على ألسنة الكثير بل لا يكاد يسلم منه أحد. لو تدبرت هذا في كلام الناس لا يكاد يسلم منه أحد إلا من رحم الله، وهو نوع من الشرك الخفي، هو شرك خفي. كثير من الناس يستزلهم الشيطان وينسون نعمة الله ويقولون لو سلم من حادث. قال: كان السائق ماهرا، كان السائق ماهرا فسلمنا من هذا الحادث. ولو حصل لهم أي نعمة، مثلا نجح في دراسته، قال: كان الأستاذ جيد ويفهمنا. في شيء من باب الخبر، الخبر المجرد، كما تقدم في مسألة مثلا سب الدهر. سب الدهر تشبه هذه، سب الدهر فيه من باب الخبر المجرد، اللي هو فقط يقول والله كانت الليلة هذه ليلة سوء، ولا كانت، يعني يخبر عما حصل فيها من مشاكل ومصائب. وفي شخص يسب، وهذا الآن عند الناس موجود، يفرقون بين الخبر والسب، السب غير الخبر. كذلك هنا فيه شخص يخبر خبر مجرد وإن شاء الله يظن به أنه يقصد بعد نعمة الله، وفي شخص لا، تحصل له النعمة العظيمة ثم يقول والله لولا السائق كان رحنا فيها، كان متنا، كان حصل علينا حادث، لولا كذا لحصل كذا. فدائما كما قال: كانت الريح طيبة والملاح حاذقة. وتقدم في باب الاستسقاء بالأنواء: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بعد النعمة المطر، منهم من يقول مطرنا بنوء كذا، ومنهم من يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. الباب اللي بعده أيضا يشبهه. نعم. ها؟ حكم إيه؟ هو على التفصيل السابق، إن كان خبر مجرد فهذا أمر سهل إذا كان يخبر كذا، وإذا كان يفهم من كفران النعمة وإسداها لغير مسديها ونسيان الله فهذا هو الشرك الخفي، نسيان نعمة الله. يمكن الباب اللي بعد أيضا نفسر، لأن بينهم ارتباط البابين. نعم. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشارح: ترجم المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة التي ابتدأها الله عز وجل بأعلى المقامات التي أجلها عبادة الله وحده، وامتن عليه بإيجادهم وما وجده لأجلهم: فلا يجعلوا له أندادا، أي شركاء ونظراء يصرفون لهم شيئا مما يستحقه سبحانه وتعالى، فيقعوا في الشرك الأصغر أو الأكبر. وساق في الباب ما ألحق بالأصغر، فإن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز، بل ربما تجري على لسانه من غير قصد. وإن كانت الآية نزلت في الأكبر فالسلف يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصغر. إذن هذه الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، لكن أيضا آخر الأبواب هذه لا ارتباط بالقلوب، والألفاظ كلها لا ارتباط بالقلوب، لكن سيأتينا ألفاظ مجردة ينهى عنها مطلق، مثل قاضي القضاء مثل، وهذه الألفاظ لا، فيها ارتباط شديد بالقلوب، نسيان النعمة ونكرانها من الله. وهنا فإذا احتجت بقوله لا تجعل الله أندادا هذه في الأكبر، واحتج بها في الأصغر، فهذه طريقة السلف كما تقدم من حذيفة وغيره. نعم. كما فسرها ابن عباس وغيره. وقد قال تعالى في أول الآية بعد أن عدد فرق المكلفين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول بقرة، فرق المكلفين، بدأ الله بالمؤمنين ثم بالكافرين ثم المنافقين ثم ذكر هذه الآية. نعم. لتنجون من عذاب الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي ومن كان هذا وصفه فهو المستحق أن يعبد وحده. فلا تجعلوا لله أندادا أشباها ونظراء تصنفون أنواع العبادة أو شيئا منها لهم، كحال عبادة الأوثان الذين كانوا يعبدونها من دون الله، إن كنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره. قال أبو العالية وقتادة: لا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء. وقال ابن زيد: هي الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وقال قتادة ومجاهد: أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. بشروا بالشرك في الطاعة، لا تجعلوا الله أندادا، الشرك في الطاعة، أي أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. يعني كل واحد من السلف يفسرها بتفسير، وهذا كما قال العلماء تفسيرات السلف إنما هي من اختلاف التنوع، لا لا من اختلاف التضاد. الآية تحتمل كل أنواع الشرك، ولذلك المصنف الإمام محمد بن الوهاب احتج بها على الشرك في الألفاظ، وهؤلاء اللي يقول أن الشرك في الطاعة، الشرك في العبادة، الشرك في كذا. نعم. وقال ابن عباس: أي لا تشركوا به شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره. وقال مجاهد: وأنتم تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل، حكاه ابن كثير وغيره. وذكر حديث الحارث الأشعري أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فجعل يعمل يؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيد الله بالعبادة، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى، والآيات الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. نعم. إذن هذا التبويب: لا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، ابتداء من الأكبر الشرك في العبادة والشرك في الطاعة وفي المحبة وفي التحاكم وفي الطواف والسجود، وانتهاء بالألفاظ كلها تدخل فيه الآية: لا تجعل الله ند، فإن كل ما تجرد توحيدك لا تجعل الله ند وأنت تعلم، حتى في اللفظ كما سيفسر ابن عباس. نعم. قال المصنف: قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. قال في شرح: الصفا الحجر الأملس، ذكر ما مثل به من الشرك لخفائه، ذكر ما مثل به من الشرك لخفائه على الأكثر. يعني ابن عباس ذكر الشرك الأخفى ليدل على ما هو أولى منه وأعظم منه، لأنه يخفى على الأكثر. نعم. حتى لا يكاد يفطن له ولا يعرفه إلا القليل. وضرب المثل لخفائه بما هو أخفى شيء، أي أنه أخفى من دبيب النمل الأسود على الصفا الأسود في ظلمة الليل الأسود، وهذا يدل على شدة خفائه على من يدعي الإسلام وعسر التخلص منه. نعم. إن الشرك أخفى من هذا، يدب في القلوب، أخفى من دبيب النمل الأسود على الصفا الأسود في ظلمة الليل الأسود، يعني خفاء شديد ينبغي التحرز منه والفقه فيه. نعم. قال ابن عباس: وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي. هذا باب مستقل سيأتي في الحلف بغير الله، هذا مثال. نعم. قال في الشرح أي من الشرك الحلف بغير الله، كالحلف بحياة المخلوق، والحلف بالمخلوق شرك. نعم. قال ابن عباس: وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. قال في الشرح: وفي بعض الأصول كلبة، وهي وحية الكلاب، وهي ما تتخذ لحفظ المواشي وغيرها، واللصوص السراق جمع لص ويثلث. يقال لص ولص ولص، لكن مشهور بالكسر لص. نعم. قال ابن عباس: ولولا البط في الدار رأت اللصوص. قال في الشرح: البط من الطير الماء الأوز. الأوز. الأوز. الوز هذا الأوز. هو لكن في فرق بين البط والوز، وإن كان الجنس واحد. الفرق أن البط تكون أصابع القدمين متشابكة، هي ولذلك هي تسبح، البط سباح، والوز أيضا، لكن في فروقات، والوز أكبر من البط. نعم. واحدته بطة يتخذ في البيوت، فإذا دخلها غير أهلها استنكره وصاح. مشهور عنه أنه صوته منكر، إذا استنكر أحد يصيح، فيقولون: لولا البط لأخذنا اللصوص، نسب النعمة للبط. نعم. والواجب نسبة ذلك إلى الله، فهو الذي يحفظ عباده ويكلأهم بالليل والنهار. قال ابن عباس: وقال الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. قال فشرح: لأن المعطوف بالواو يكون مساوي للمعطوف عليه. نعم. هذا أيضا له باب مستقل سيأتي إن شاء الله درس القادم، ما شاء الله وشئت. نعم. قال ابن عباس: وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا. نعم. قال في الشرح: أي لا تجعل في مقالتك فلانا، بل لولا الله وحده، ولا تقل لولا الله وفلان. قال الشارح: ثبت بخط المصنف فلان بلا تنوين. يكون هذا من عجل الكتاب، لا تجعل فيها فلان، وهي من حيث الضبط لا تجعل فيها فلانا. نعم. قال ابن عباس: هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. قال في الشرح: أي هذا كله شرك بالله تعالى، وقد وقع هذا اليوم على ألسن كثير من لا يعرف التوحيد ولا الشرك، فيجب التنبه لهذه الأمور، فإنها أكبر الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى، وتقدم تفسيره الآية أيضا. إذن هذا كثير عند الناس، كثير عند الناس أنهم يشركون مع الله غيره في الألفاظ، وأحيانا لا يذكرون الله، لولا كذا لحصل كذا، لولا كليبة هذا في الدار، أو لولا البط لأخذنا اللصوص، ولولا كذا، ينسون نعمة الله وينكرونها إلا إذا كان باب الخبر. ولذلك لا يصلح الشرك لا في لفظ ولا في اعتقاد ولا في عمل جوارح ولا حتى في الصورة. الآن اللي يحطون مثلا لوحة الله ومحمد، هذا أيضا لا يصلح ولا يليق، حتى في اللوحة أن تكتب تجعل محمد مظاهر لله كأنه نوع تنديد، هذا يجب إنكاره. وتوجد بعض اللوحات اللي تأتينا من بلاد العجم هكذا الله ومحمد، وأشد من ذلك المساجد اللي عندهم عاد، أشد مساجد التبليغ اللي ذهبوا إليها، أحد الأخوة اللي ذهب معهم وهداه الله من جديد يقول مسجدهم فيه الله وتحت 99 اسم، ومحمد وتحت 99 اسم، مثل أسماء المكتوبة في قبلة المسجد النبوي أيام الترك، أسماء بعضها خرافة. فإذا التنديد هذا الشيطان ما يتركهم حتى يجعلوا مع الله ند، إما في صورة ولا في لفظ ولا في شيء، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون أبدا. ولذلك لما انتشر التوحيد هنا بحمد الله وأصبح الناس يتواصون به ويوصي بعضهم بعضا به، فمن يعني الطرائف من بعض الإخوة اللي ما تعود على هذا قدم إلى هذه البلاد، فلما رجع وفي أحد أقاربه سيقدم إلى هذه البلاد قال وش توصيني؟ قال أوصيك بثم لا تنساها. ترى الجماعة هناك أهم شيء عندهم ثم، فصار هذا يبالغ في كل لفظة يقول ثم. هنا كانوا يتواصلون أنهم لا تجعل مع الله ند حتى في اللفظ، قل لولا الله ثم فلان، لولا كذا، لولا الله ثم كذا. نعم. قال المصنف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال في الشرح وفي رواية فقد كفر وفي رواية فقد أشرك، والصواب عن ابن عمر رضي الله عنهما. وورد مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه بهذا اللفظ. والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، بمعنى واحد، وهو الكفر بالله، وقد يفرق بينهما، فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله، فيكون الكفر أعم. وما ورده المصنف يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، فيكون قد كفر وأشرك كما جاء مصرحا به عند أحمد، فقد كفر وأشرك، ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما قال الجمهور، لا يكفر كفرا ينقل عن الملة، لكنه من الشرك الأصغر كما نص عليه ابن عباس وغيره. ولكن ما يفعله عباد القبور، وهو ما إذا طلب منهم اليمين بالله أسرع، طلب منهم اليمين بالله أسرعوا، وإذا طلب منهم اليمين بالشيخ أو حياته ونحوه لم يقدم أحدهم عليه إن كان كاذبا، فهذا شرك أكبر بلا ريب، لأنه صار المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله عز وجل. وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام، فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ ونحوه فهو أكبر شركا منهم. وفيه دليل على أنه لا تجب الكفارة بالحلف بغير الله مطلقا، لأنه لم يذكر فيه كفارة، فليس فيه كفارة إلا النطق بكلمة التوحيد والاستغفار. نعم، من حلف بأبيه فليقل لا إله إلا الله، لأن هذه لا تقوى عليه الكفارة، هذا أمر عظيم الحلف بغير الله. ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. نعم. قال المصنف رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. نعم. قال في الشرح وأقره الذهبي، وكذا أخرجه أحمد بن طرق وأبو داود وصححه ابن حبان، وقال ابن العراقي إسناده ثقات. وفي الصحيح وغيره عن ابن عمر مرفوعا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وعن بريدة مرفوعا من حلف بالأمانة فليس منا، رواه أبو داود. وتواترت النصوص بالنهي عن الحلف بغير الله، ودلت على أنه شرك، لكنه لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم الكفار. وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. وأما قوله أفلح وأبيه أما وأبيك فقد أجيب عنه بأنه ليس من جنس اليمين المقصودة، بل هو مما يجري على الألسن من غير قصد، قولهم تربت أداك، وأنه كان قبل النهي عن الحلف بغير الله ثم نسخ، فما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار على العادة قبل النهي. إذن جوابين، فهو جار على العادة هذا جواب، وقبل النهي الجواب الثاني، يعني أنه كان يجري على الألسنة متعودين عليه ولا يقصدون به التنديد، ومع ذلك جاء النهي أنكم لا تقولون هذا أبدا، وكلما أزلها اللسان فأتبعها بلا إله إلا الله حتى تذهب من اللسان. نعم، لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النهي، يؤيده ما في الصحيح عن ابن عمر وغيره، وقيل غير ذلك. وهذا أيضا كثير، الحلف بغير الله هذا كثير اليوم، لو تذهب إلى بعض البلاد اللي ما قاموا علماءها بالواجب عليهم في النهي عن الشرك، لو تركب مع سائق الأجرة أو الناس في الشوارع أو في الدكاكين أو في كذا، تجد كلهم إلا ما شاء الله يحلفون بغير الله، والأمانة وحياتك ورأس الشيخ وكذا، وكل حلف بغير الله إلا ما شاء الله. والحلف بغير الله شرك، لكن الشرك أصغر، إلا إذا كان كما قال الشيخ، إلا إذا كان الحلف بغير الله لفظا وهو يريد أن المحلوف به أعظم من الله، فهذا شرك أكبر قطعا، وهذا موجود عند المتصوفة كما ذكر الشيخ. وتقول احلف بالله وهو كاذب يحلف، تقول احلف برأس الشيخ ولا بالولي ولا تعال احلف عند الضريح ولا، هذا مستحيل، يعتقد أن هذا يضره أكثر من الله أو ينفع أكثر من الله، هذا شرك أكبر بلا ريب. وأما من حيث اللفظ نفسه اللي يجري على لسنه هذا شرك أصغر. نعم. قال المصنف: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا فقه من ابن مسعود، لو حلفت بالله وأنت كاذب يمين غموس، لكنها في دائرة الذنوب، أما لو تحلف وأنت صادق لكن بغير الله هذا في الشرك، دائرة الشرك. نعم. قال الشارح: رواه الطبراني وابن جرير وغيرهما، قال المنذري: ورواته رواة الصحيح، وجاء عن ابن عباس بن عمر نحوه، وذلك أن الحلف بالله كاذبا كبيرة، والحلف بغير الله شرك وكفر، وإن كان أصغر فهو أكبر من الكبائر بإجماع السلف. إجماع السلف، شوف هذه المسألة فيها إجماع السلف، لأن الآن يوجد من يشوش ويقول لا، ليس بإطلاق، القتل أشد من الشرك أو نحو ذلك، وهذا جهل منه. الشرك تنقص للرب، والذنب ما في تنقص للرب، وإنما هو ذنب مهما عظم غلب شيطانه، لكن الشرك والبدعة تنقص للذات الإلهية، فهذا الخطورة فيها سواء أكبر أو أصغر. نعم. قال شيخ الإسلام: وإنما رجح ابن مسعود الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك، وإن قدر الصدق في الحلف بغيره فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. انتهى. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار، كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به، كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها. قال المصنف: وعن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. هذه ثم هذه ترتب كل واحد وقدره، الخالق ليس كالمخلوق، فثم للترتيب، والواو للمساواة والعطف. نعم. قال الشارح: ورواه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجة والبيهقي، وله شواهد، ومعناه صحيح بلا ريب، وذلك لأن العطف بالواو يقتضي المساواة، لأنها في وضعها لمطلق الجمع، وضعت لمطلق الجمع فتكون مساواة. نعم. فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، وتسوية المخلوق بالخالق في نوع من أنواع العبادة شرك، فإن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر، كقول الله عنهم: إذ نسويكم برب العالمين، بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متراخيا على المعطوف عليه بمهلة، فلا محذور لكونه صار تابعا. إذن حتى إذ نسويكم برب العالمين يستدل بها على الأصغر والأكبر، حتى هذه إذا تنكر على واحد تقول لا تسوي، فإن الله يقول: إذ نسويكم برب العالمين، فإذا قال هذه في الأكبر قل السلف يحتجون بآيات الأكبر على الأصغر، هذه فيها تسوية. نعم. وعليك بثم، فإنها تجعل المخلوق دون الخالق. نعم. قال المصنف: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. قال الشارح: رواه عبد الرزاق بن أبي الدنيا. وتقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك، وهذا في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب، فإنه يجوز في حقه ما هو تحت قدرته ووسعه. وأما الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، فلا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليهم بشيء ما بوجه من الوجوه. والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه أجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك، أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر. ومطابقة الحديثين والأثرين للترجمة ظاهرة على ما فسره ابن عباس في الآية. نعم، من الترجمة: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، أو إذ نسويكم برب العالمين. كذلك الباب اللي بعده أيضا، هذه الأبواب الثلاثة بعضها أخذ بعنق بعض، وهو صغير: من لم يقنع بالحلف بالله، أيضا فيه نوع من الشرك وفراغ القلب من تعظيم الله. نعم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قال الشارح: أي من الوعيد لكونه من الفعل المنافي لكمال التوحيد، لدلالته على قلة تعظيمه لجناب الربوبية، فإن القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله لا يفعل ذلك. سبحان الله العظيم، سبحان الله، هذا أيضا كثير في الناس، والله الأبواب لو تدبرها كثيرة في الناس، تحلف بالله ولا يرضى. من الآثار المشهورة أن عيسى مريم رأى رجل يشرق فقال أمسك به، قال: شرقت؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو ما شرقت. قال: آمنت بالله وكذبت بصري. شوف الإيمان، قال: بصري هذا كذب ما دام حلفت بالله. يعني أمر عظيم هذا، اللي يمتلئ قلبه من التوحيد كيف يحلف بالله ولا تقنع؟ وش أعظم من الله؟ ما عاد في أعظم منه. فما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، وش يدل عليه؟ تحلف بالله ولا يقنع، نسأل الله العافية والسلام. فيقول: يدل على أن القلب ليس فيه تعظيم لجناب الربوبية. نعم. الشيخ، إذا كان عنده قرينة، إذا كان عنده قرينة كذب، هو قد هو يقول: أنت كاذب، أنا آمنت بالله ولكن أنت كاذب في هذا. هو يعني لا يلزم أنه مثل عيسى مريم، أنه ما هذه مرتبة عيسى رضي الله عنه عليه السلام، أنه قال: آمنت بالله وكذبت بصري، يعني هابق شعر بدنه لما حلف بالله. نعم. قال المصنف: عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. بعض الصحابة مثل ابن عمر يكون الحق له، يقول للخليفة: احلف وخذ حقك كله، ما احلف. أيضا سيأتينا كثرة الحلف تدل على أيضا الاستهانة، فابن عمر من شدة ورعه يقول: ما احلف. وبعض الصحابة حلف في مجلس القضاء لكن يقول: ما احلف. نعم. قال الشارح: فيه النهي عن الحلف بالآباء ولا مفهوم له، فقد تقدم النهي عن الحلف بغير الله مطلقا وأنه من الشرك. وش معنى لا مفهوم له؟ الآباء وغيره، ليست خاصة بالآباء. لا تحلفوا بآبائكم ولا بغير آبائكم. نعم. قال حديث ابن عمر: من حلف بالله فليصدق. نعم. قال الشارح: أي خطيرة، إذا حلفت بالله وتكذب هذا يمين غموس، إذا حلفت بالله عظم الله، من حلف بالله فليصدق. نعم. أي وجوبا، لأن الصدق مما أوجبه الله على عباده وحظهم عليه في كتابه، ولو لم يحلف بالله فكيف إذا حلف به؟ قال تعالى: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال: والصادقين والصادقات، وقال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وهو حال أهل البر كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا. وفيه تأكد وجوب الصدق في اليمين بالله، لأن اليمين الغموس من الكبائر. اليمين الغموس أن تحلف على أمر قد مضى وأنت فيه كاذب وعالم وعامد، نسأل الله عليه وسلم، تقول: والله ما حصل هذا الشيء وهو قد حصل، وأنت متعمد وعالم، هذه غموس ما فيها كفارة، هذه الكفارة ما تقوى عليها، وإنما فيها التوبة فقط، النصوح. نعم. قال المصنف من حديث ابن عمر: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. قال الشارح: ولفظه: ومن لم يرضى بالله فليس من الله، وله شواهد من الكتاب والسنة، وهذا وعيد شديد لمن لم يرضى. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه، فلا ريب أنه يجب عليه الرضا، وظاهره وإن كان يعتقد كذبه في الباطن ليس له إلا ذاك. قال ليس له إلا ذاك البينه يمينك مالك إلا هذا، فيجب أن ترضى ظاهرا مالك إلا اليمين. نعم. قال الشارح وحدثت عن المصنف أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوى، يعني هذا من حيث الشريعة يجب أن ترضى، فليرضى يعني يجب أن ترضى. وأما في غير القضاء في غير الدعاوى فإذا حلف لك بالله فرضى هو، إلا إذا كنت تعرف أن هذا يكذب وأن هذا من أصحاب اليمين الغموس، فهذا تقول بيني وبينك الله حسبك الله وأنا رضيت بالله ولكن ما رضيت بكلامك وأنت من أهل الغموس من أهل الكذب. نعم. انتهى. ولا يستحلفه بغير الله تعالى أو صفة من صفاته كالطلاق والعتاق. ما يجوز الآن، بعض الناس إذا أراد يؤكد عليه قالك والله تقول لا أحلف الطلاق، ما يصلح هذا أعوذ بالله، يعني عنده من الطلاق أشد من حلف بالله، وهذا كثير في الناس، ويعزمك يقول والله أنت عش عندي فلا يطيعه فيقول كذا بالطلاق فيطيعه، يرون أن الطلاق هذا أعظم شيء، نسأل الله العافية والسلام. نعم. والحالف إذا بلغ فسقه بحيث استعظم غير الله وحلف به فليس محلا للصدق. نعم. ولا عبرة بحلفه أصلا. وأما إذا كان مما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبريا من تهمة. والله أنا رأيت بنفسي رجل يدرس كتاب التوحيد في المدارس، لأن يعني عندنا كتاب التوحيد في المتوسط والثانوي، يدرس من 30 سنة ويكرر الأبواب هذه، وجاءت في مسألة تهمة وحلف للمتهم قال والله ما فعلت هذا الشيء، والله ما فعلته، وما صدق ما رضي، صار تدريسه 30 سنة كتاب التوحيد ما نفع، يحلف له بالله وذاك صادق ما يرضى، يمشي في المجالس يقول لا هو المتهم، وش تفعل بهذا؟ صلى الله عليه وسلم لو كان في قلبه توحيد ما نفعل هذا. نعم. ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه، كما قال عمر رضي الله عنه ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، وهو من محاسن الأخلاق ومكارمها وكمال العقل وقوة الدين. نعم. الأبواب الثلاثة هذه عظيمة، ينبغي أيضا إذا كان فيها إشكالات إن شاء الله في الدرس القادم، ولا تنسوا المسند لأن الوقت اتسع والأبواب صغيرة، فإن شاء الله من يوم الغد يكون معكم المسند من أبواب الشرك في الأقوال هذه